ليس هناك من يراه، ليس هناك من يصوره، ليس هناك من يرقبه، أي من الناس طبعا. واتفق أنه داس أو دعس أو دهس بعربته طفلا، شيخا، امرأة، بحيث لا يراه أحد. السيناريو الأول أيها الإخوة أن يواصل مسيره وقيادته دون أن يلوي على شيء. السيناريو الثاني أن يأخذه، أن يقله إلى أقرب مشفى أيها الإخوة، وأن يبلغ عن أنه يحتاج إلى عناية، قد يشفي على الموت، ثم ينطلق وكأنه فعل خير متنصلا من باقي المسؤولية. هو لم يفعل هذا، فعلها غيره. السيناريو الثالث أن يفعل ما فعل الثاني ثم يتيح فرصة أن يأخذ القانون مجراه، يضع نفسه تحت تصرف السلطات المختصة. نعم أنا الذي فعلت هذا، لكن لم أفعله عامدا، فعلته على سبيل الخطأ، التحقيق كما يقال يأخذ مجراه. ثلاثة سيناريوهات، تنظيرها سهل جدا أيها الإخوة، لكن السيناريو الثالث وقوعه وتكرره نادر وصعب جدا. والقضية في نهاية المطاف قضية ماذا كما نقول؟ قضية ضمير. إنها قضية الضمير. هنا ليس الضمير الاجتماعي، ليس الضمير الجمعي، ليس ضمير الجماعة أو الشعب، إنه ضمير الفرد، ضميرك أنت أمام نفسك. إنها قضية الضمير. ويتساءل بعض الناس، هل للضمير مكان في الدين؟ أن كلمة ضمير لم ترد في كتاب، لم ترد في سنة، لم ترد في تراثنا الصوفي والعرفاني والأخلاقي أيها الإخوة، لم ترد، وهي ترجمة سيئة وبائسة وغير صحيحة تقريبا إلى حد بعيد لكلمة أجنبية مشهورة بالذات في علم النفس وبوجه أخص في التحليل النفسي conscience. ضمير في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول، أي ما تضمره، ما تخفيه في نفسك. هذا لا يدل أيها الإخوة دلالة دقيقة على ما يسمى باللغات الأجنبية conscience، شيء يختلف إلى حد إلى حد ليس بالقليل. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكننا نفهم ما المقصود من الضمير. لن ندخل في سجال فلسفي لأنه سيكون سجالا طويلا جدا جدا، بين الترابطيين أيها الإخوة، بين العقلانيين، بين التجريبيين، أيضا بين التحريريين من مدارس علم النفس والشرطيين والسلوكيين، مداخل معقدة وكثيرة جدا جدا تتحدث عن الضمير، عن بنيته، عن تكونه، حتى التعريف لم يتفقوا عليه. هناك مئات إن لم يكن آلاف التعريف لهذه اللفظة، كل مدخل، كل تعريف، كل منظور يعكس أيها الإخوة خلفية معرفية معينة، اختيارات معينة في عالم العلم أو عالم الفكر وحتى الأيديولوجيا. هذا لا يعنينا. الذي يعنينا أيها الإخوة جانب يتصل بالمنحى العملي لهذه القضية. ونحن نرى أن السؤال مقصر جدا، السؤال حقه أن يصاغ على هذا النحو، هل للضمير مكان إلا في الدين؟ هذا هو السؤال. لا نتساءل هل للضمير مكان في الدين؟ لا، نتساءل هل للضمير مكان إلا في الدين؟ هل يمكن أن يصدق أن هناك ضميرا أيها الإخوة، أو يتحقق هذا المسمى بالضمير إلا في ظل منهج وشرع واعتقاد وتربية وتنشئة ورقابة دينية؟ هذا هو. هم يروغون أيها الإخوة من هذه المسألة لهذه المواجهة ليتحدثوا عن الضمير الجمعي، عن الضمير الجمعي، ثم يجزؤون بعد ذلك هذا الضمير. للأسف هذا سائد وشائع هنا في الحضارة الغربية، وهو في نظرنا يبعث على السخرية والرثاء لهذه الحالة القزمة التي وصل الإنسان إليها أو أوصل نفسه إليها، لهذه الحالة من التشعر والتجذية والتخزيم لقوة وملكات الإنسان. يتحدثون أيضا أيها الإخوة عن ضمير العسكري وضمير الطبيب وضمير المدرس وضمير العامل، بإزاء من؟ بإزاء الشق الآخر من الإنسان، ضمير الإنسان، ضمير الإنسان. ولذلك يكثر تقرؤون هذا في تقارير، ترونه في الأفلام، أفلام الدراما وغيرها، وحتى في الأفلام العسكرية وأفلام الحرب أيها الإخوة تتكرر هذه العبارة كثيرا، ضميري كعسكري مرتاح، أباد قرية عن آخرها، أباد قرية، قتل الأبرياء، أهلك الحرث والنسل من أجل أن يتعقب مجموعة فارين ممن يسمون بالمتمردين، وهذا يحدث إلى الآن وسيحدث إلى زمن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما دام الإنسان يتخبط هذا التخبط ما دام يتأله ويشرع نفسه كما يريد وكما يحب وكما يهوى أيها الإخوة، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، إنه يشرع نفسه، ليس له الخلق لكن له الأمر. عجيبة من العجائب، ليس له الخلق لكن يجعل لنفسه الأمر ويحاد أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ضميري كعسكري مرتاح، والمعنى المفهوم كما يقول الأصوليون أن ضميره كإنسان ليس مرتاحا. سؤالنا أين يبدأ العسكري أو أين ينتهي العسكري بالحري وأين يبدأ الإنسان؟ في نظري ربما ليس لهذا السؤال إلا جواب واحد، ينتهي العسكري حين يخلع بزته. إذن أنت مع كامل احترامي، إن كان هناك احترام، لست إنسانا، أنت آلة، أنت آلة. لا يمكن حين تلبس البزة أيها الإخوة، أو تلبس المنتيل، منتيل الطبيب أو الممرض أيها الإخوة، أن ينشأ لك ضمير وعقلية وشخصية وسلم قيمي بحياله برأسه تمارسه وتزعم أنك مرتاح. حتى إذا خلعت هذه البزة البدلة يعني، يثور لك ضمير آخر، لست إنسانا، الإنسان ليس هكذا، يستحيل، ويستحيل أن نصدق هذا الهراء، هذا السخف أيها الإخوة، إلا أن تكون آلة من الآلات، برمجت نفسك بطريقة آلية. وفي الحقيقة هذا ليس ضميرا، هذا نوع من الاعتذار أيها الإخوة، ونوع من التبرير البارد لمخالفات ومجازفات واعتسافات وجرائم. لأن السياسي بدوره سيقول وأنا ضميري كحاكم كرئيس للدولة الفلانية مرتاح، مرتاح أنه أعطى إذنا أيها الإخوة بغزو بلد وتدمير حضارة وسرقة شعب بالكامل ومعاناة لملايين البشر، ضميره مرتاح كرئيس أدى واجبه، وكإنسان غير مرتاح، كإنسان غير مرتاح. هذا نوع من الوثنية ونوع من الشركية، هذا شرك أيها الإخوة، يمزق وحدانية الإنسان، يمزق فردانية الإنسان، يمزق وحدة الإنسان، وهو غير مقبول عندنا وغير مفهوم، لا نستطيع أن نفهمه، لسنا مؤهلين، لسنا لائقين أن نفهم مثل هذا السخف الذي يتحدث فيه به فلاسفة ومفكرون كبار. في الدين الوضع يختلف تماما. نحن قلنا السؤال حقه أن يكون هل للضمير مكان إلا في الدين؟ لاعتبارات شتى. الاعتبار الأول أيها الإخوة أن ما ينشئ هذا الضمير وما يجعله باقيا على قيد الحياة صاحيا يقظا عاملا بفاعلية هو جانب مقدس، إنه أمر الله ونهي الله، رغبة الله، غضب الله، حب الله، رضا الله، مراد الله تبارك وتعالى، هذا جانب مقدس، وهو المقدس المطلق في نظرنا، المقدس المطلق. أما ما دون ذلك فليس مقدسا. ماذا يقول القانون؟ ماذا تقول العادات والتقاليد؟ ماذا علمني أبي وأمي بعيدا عن أمر الله ونهيه؟ كل هذا صدقوني لن يكون مقدسا، وإن كانت له سطوة وإن كانت له سلطة وإن كانت له هيبة بلا شك. العادات والتقاليد والأعراف والعادات أيها الإخوة والإلف، كل هذا له سلطة وله سطوة وله هيبة وله فعل بلا شك، وله أثره وتأثيره، لكنه ليس مقدسا. ومعنى كونه ليس مقدسا في نظرنا أنه لا ينشئ ضميرا حقيقيا. لماذا؟ لأن هذا الضمير فقط وفقط سيعمل حال كان صاحبه مرقوبا، كان صاحبه أيها الإخوة مرقوبا، منظورا، مرئيا، محسوبا عليه حركاته وأفعاله وسلوكاته، سيعمل. لكن أطفئ المصباح وسنرى هل يبقى هذا الضمير يشع أم أنه يعتم أيضا. سيعتم. تقرأون كثيرا مذ كنا صغارا عن ارتفاع معدل الجريمة بشكل مقلق ومخيف أيها الإخوة، في ربع ساعة فقط مثلا أو نصف ساعة أو عشر دقائق ينقطع فيها التيار الكهربائي عن المدينة الفلانية في الغرب، الأوروبا أو الأمريكي بالذات، جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة والاغتيال، شيء فظيع جدا تماما. هذا كضمير ذاك الجندي أو ذاك الموظف أو ذاك الأستاذ الأكاديمي أو ذاك الشيخ إلى آخره، الذي فاجعنا بأنه استحال في آخر عمره بعد أن علت سنه وكبر قدره وذاع صيته واستقرت مصداقيته ورسخت سمعته، فإذا به ينقلب إلى خوان أثيم يبيع الدين، يبيع الوطن، يبيع الشرف أيها الإخوة. لماذا؟ في الحقيقة لا يمكن الترجمة عن هذا السلوك إلا بأنه لم يكن ذا ضمير، ولكنه لم يكن أيها الإخوة ذا فرصة، كانت تعوزه الفرصة فقط، إذن هو انتظر 20 سنة أو 30 سنة فقط ليبيع نفسه. انتبهوا، لم تواتيه فرصة أن يبيع نفسه منذ 30 سنة، وهو كان على أتم الاستعداد، خاصة حين كان شابا. الشاب يتطلع إلى التحصيل والإنجاز والمباهاة والمفاخرة وتحقيق الذات كما يقال، صراع وتنافس في مقتبل العمر. لم تواتيه الفرصة، لذلك كان يتقنع خلف قناع الضمير والشخصية أيها الإخوة، وشرف المهنة وشرف الكلمة والمواطنة الصالحة وأمثال هذا الهراء، للأسف الشديد من أمثال هؤلاء. لكن لما واتته الفرصة مباشرة داس هذا القناع المسمى بالضمير، داسه مباشرة وظهر على حقيقته، وظهر على حقيقته. إذن هو كان ينتظر نصف قرن حتى يبيع نفسه، لم يجد من يشتري، الآن وجد من يشتري وبثمن بخس دراهم معدودة، باع نفسه بعد 50 سنة. يا له من إنسان، أستغفر الله، يا له من شيء. هذا ليس إنسان، هذا شيء آخر. الإنسان لا يكون هكذا. هذا الإنسان خليفة الله المكرم أيها الإخوة، الذي ينبغي أن يكون فعلا مثابة للقيم والأخلاق والمعاني والمعالي. وهنا لا نفهم احترام النفس إلا من أمثال هذه المعاني أيها الإخوة. للأسف لم يكن كذلك، هو كان شيئا مختلفا تماما، كان شيئا مختلفا تماما. لماذا؟ كما قلنا، الضمير لا يتأسس على غير المقدس، هذا ليس بمقدس. ثم هو ليس بمقدس، منزوع القدسية، وفي نفس الوقت يناضل ويجادل لإثبات أنه نسبي، وبالحري هو نسبي، غمين أن يكون نسبيا، يقول أنا نسبي. فالإنسان كيف يقنع نفسه أيها الإخوة بتفوية فرصة أن يغتني؟ يعني تحتاج الآن فرصة مثلا أن يتخوض في 3 مليون يورو، ولا في 10 مليون في بعض الأحيان، بعضهم يتخوض في مليارات. طيب في 5 مليون 10 مليون يورو فرصة في نظره ستسعده وتكفيه وأولاده وذراري ذراريهم، لماذا أفلت؟ لماذا أضيع هذه الفرصة بحجة أن القانون يحرم هذا؟ قانون ماذا؟ وقانون من؟ قانون بشر مثلي حرم علي هذا. هل هذا الذي وضع القانون دائما يلتزم؟ أحيانا كثيرة، في أحيان كثيرة عفوا في أحيان كثيرة القضاة نفسهم يرتشون، المحامون يرتشون، وضعوا القوانين أيها الإخوة من كبار المشترعين يرتشون ويكذبون. ثم لو لم يكونوا كذلك، فهل القوانين ما بينه تتغير كل 10 كل 20 كل 30 كل 50 سنة؟ تتغير. فما دام تتغير فليس لها ثبات، إنها نسبية. الثابت هو مصلحتي، الثابت هو إنجازي، فعلي أن أهتبر الفرصة إذا واتتني ما دمت آمنا، ما دمت آمنا أن أكون مرقوبا وأن أضبط متلبسا أو حاسب، فلأهتبلها فلأهتبلها. وهذا شيء منطقي وطبيعي جدا، هذا معنى نزع القداسة أيها الإخوة، هذا معنى نزع القداسة، وهو طبعا أحد الأهداف الكبرى للحداثة، وطبعا تجاوزته ما بعد الحداثة، لأنه تقريبا كل شيء نزع نزعت قداسته، كل شيء تقريبا نزعت قداسته، لم يبق شيء مقدس. لا أدري ما هذا المقدس الذي بقي للأسف الشديد، وإن بقي فهو مزعزع وقلق جدا جدا جدا، ينتظر ريثما تنزع قداسته أيضا ليعود شيئا طبيعيا لا قداسة له. بعد ذلك عن أي ضمير سنتحدث؟ عن أي ضمير سنتحدث؟ افتحوا أيها الإخوة أبواب الفرص لهذا المجتمع بضميره، وانظروا ماذا ستكون ردة الفعل. قبل سنوات، ربما 8 سنوات، في الجزيرة رأيناها بأم العين حافلة أيها الإخوة، سيارة كبيرة من التي تقل أموال البنوك، وقع لها حادث وانقلبت وانفتح بابها ونزلت كميات مهولة، مئات الآلاف من الدولارات تقريبا كلها نهبت. وفي قرية وادعة، قرية حتى مش مدينة، قرية وادعة، ناس مهذبون ملتزمون في إنجلترا، وشوفنا الصور كله نهب في لحظات، الكل إيش ضربوا ضربته. هذا هو، أطفئ النور كما قلنا، نور الرقابة، افتح أبواب الفرص، افحص الضمير. لا، في الحالة الدينية الوضع مختلف تماما وبالمطلق بفضل الله تبارك وتعالى. الرجل الذي جاء مع خصمه إلى رسول الله يختصمان، كل واحد يدعي أنه على الحق وأن وجهة نظره هي الحق، لكن على ماذا يختصمان وفي ماذا؟ هذا الرجل اشترى دارا من أخيه في الله، من رجل آخر لا يعرفه، وبعد أن اشتراها فوجئ بعد فترة وهو يرممها ويعد بناءها بكنز كان مدفونا في أحد جدرانها، كنز ذهب وفضة وجواهر كريمة أسقط في يده، مجالس يا ليلة القدر فتحت أبوابها جس أسكت. لا بالعكس، وجدها مصيبة. ما هذه المصيبة؟ قال سأعيده إلى صاحبه. فذهب إلى صاحب الدار قال خذ هذا مالك. قال مالي؟ من أين لي هذا؟ ليس لي. قال هذا مالك وجدته في جدار دارك يا أخي، ليس لي به. قال والله ليس مالي يا أخي، ربما كان من قبل وأنا لا أخذه ولن الله أكبر الله أكبر. لكن أتمنى ألا تبقى قصصا، أنا مللت من ذكر القصص والحكايات ولا أحب حتى هذا الأسلوب، مع أنه مفيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأننا أمة تدمن القصص وتدمن الحكاية دون إيش أن تستحيل هذه القصص والحكاية إلى واقع، إلى واقع. نسمع قصص نهز رؤوسنا تسيل دموعنا ثم نتغول حقوقنا على مستوى 50 و100 ألف يورو وبالأيمان الكاذبة، ونتلو على المنابر ونعلم أبناءنا وبناتنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيما امرئ مسلم اقتطع حق أخيه بيمينه بيمينه إلا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. تحلف يمينا والله هذا لي والله. طيب خذ. في المنظور الإسلامي البين على من ادعى واليمين على من أنكر. المسكين لا بين عنده، أنت عندك اليمين ما شاء الله. جربوا طبقوا الآن في القضاء، افترضوا أننا في دولة تحكم بشرع الله، وجربوا ما شاء الله اليمين على من أنكر، ستذهب كل حقوق الناس، لأن الدين لا يعمل في وسط وناس غير متدينين أو متدينين نفاقا وزيفا. أنت حين تقول المسلم طبعا في المثل العامي، وهذا المثل العامي يحكي الصورة الزرية والوهدة التي انحدرت إليها هذه الأمة إلا من رحم الله. أيها الإخوة، يقولون قيل الكاذب احلف قال جاءك الفرج. صح صح صحيح، هذا يترجم عن حالتنا تماما، لأن الكاذب مستعد أن يحلف 1000 يمين على المصحف كما قلنا في الخطبة السابقة، ومن أجل 100 يورو مش مليون يورو، 100 يورو من أجل أن يأخذها ومن أجل ألا يفتضح أنه كذاب أثيم وخوان. أيها الإخوة والعياذ بالله، فكيف إذا طبقنا هذا واليمين على من أنكر؟ ستذهب الحقوق. لكن النبي الذي قال هذا أيها الإخوة وأكده وهو مأثور سابق لكن أكده هو الذي قال إذا تغولت حق أخيك بيمينك حلفت يمينا الله وهي ليست لك إلا أوجب الله له النار، والحديث صحيح، وحرم عليه الجنة. فرجل من الصحابة يبدو أنه فزع خاف، قال وإن كان شيئا قليلا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك، مش 5 يورو سواك. شوف السواك ما بس وفلس، هذا سواك حتى لو سواك قضيب أراك تحلف كاذبا وتأخذه محرم عليك الجنة وواجب لك نار جهنم. الحقوق لا قيمة للدين بلا مراعاة الله، لا قيمة للدين بلا ضمير، هذا هو الضمير، هذه مسألة الضمير. لن أخذ ما ليس لي، لن أحلف كاذبا، لن أزور شهادتي، لن أزور موقفي، لن أبيع ذمتي، لن أخرق ضميري من أجل ماذا؟ كلنا ميت، كلنا ميت، من أجل ماذا؟ والله العظيم لا شيء يستحق أيها الإخوة هذا، لا شيء يستحق الكذب والتدجيل. قال وإن قضيبا من أراك. تعرفون يوم يفزع الناس أيها الإخوة إلى أنبياء الله يناشدونهم الشفاعة في التخفيف في موقف أيها الإخوة يمتد في يوم كان مقداره 50 ألف سنة وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق. وعلى فكرة شمس بلا نور، عالم آخر، نشأة أخرى. أين الناس؟ في الظلمة دون الجسر. قال في الظلمة ظلام، حشر رهيب وعرق وخوف وظلام في الظلمة دون الجسر، قبل جسر جهنم. فيفزعون إلى آدم يقول لا، وهل دخلتم هذه الأرض، دخلتم على الأرض إلا بخطيئتي؟ قال أنا ما أشفع الآن اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم لا يعتذر عنها، يذهبون إلى موسى يعتذر، إلى عيسى يعتذر، لمحمد عليه السلام فيقول أنا لها، فيقوم النبي ليشفع في الأمم في الخلائق، هذا المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، ليس في أمتي، في كل الأمم. وحين تفزع إليه الأمم سيكون هذا بمثابة اعتذار للسيد الجليل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عما طولوا ألسنتهم في عرضه وعما اتفقوا من الأفائك والأكاذيب في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. سيعتذرون عمليا رغما عنهم أجمعين ليس لهم إلا هو صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. المهم يقول عليه الصلاة والسلام وتأتي الأمانة والرحم. الله أكبر، لماذا الأمانة والرحم؟ فتقومان عن جنبتي الصراط، الأمانة تقف هنا والرحم يقف هنا. الرحم أخوك، أختك، عمتك، خالتك، ابنة عمك، قريبتك، أمك، أبوك. الرحم، الرحم، هل نصل الرحم أم نعق ونقطع ما أمر الله بأن يوصل؟ ثم الأمانة، الأمانة. تعرفون لماذا فكرت في هذا؟ وجدت أن الأمانة أكبر مقياس وأصح معيار أيها الإخوة، هو المحرار كما نقول، ترمومتر محرار الضمير هي الأمانة. والأمانة ليست فقط على الأموال، لكنها مهمة جدا هذه. الأمانة على الأموال، والأمانة على الأعراض، والأمانة على الأسرار، كل أنواعها هي مقياس الضمير. هل أنت أمين؟ أنت موظف، هل أنت أمين في وظيفتك؟ هل تتقي الله في وظيفتك؟ هل تحلل لقمتك؟ أم تعتذر كل يوم الثاني بالكذب؟ مريض، إجازة مرضية، كله كذب، ستسأل عنه. لم تكن مريضا، أخذت إجازة مرضية، مالك حرام يا حبيبي. شرعا ما في كلام، ما في كلام، هذا الدين، أنا مش قانون، هذا المقدس. أكلت من حرام، أطعمت أولادك، ثم تقول لماذا أولادي خائبون؟ لماذا أولادي لا يسمعون؟ لأنك خائب، أنت لم تتقي الله، أنت تخرق ضميرك، اتسعت ذمتك دون أن تدري، لأنك لا تحاسب نفسك. لو كنت تحاسب نفسك كل يوم لوقفت 100 مرة. أنا حدثتكم مرة عن شاب حين يذهب إلى المحال العام اللي بس مثل هذه، مثل الهوفر والبيلا، يحاسب نفسه على كيس الورق البسيط هذا، مش أبو 20 سنت، لا، الكيس البسيط هذا الخفيف جدا، موضوع يأخذون منه بالعشرات، يحاسب نفسه، هل أحتاجه؟ هل البضاعة التي اشتريتها تقتضي أن أخذ 3 أم 4؟ لأنه يحسب وأنه على حق أن الله سيسأله عن هذا. هذا المال ليس مالك، وهذا ليس موضوعا مباحا لكل الناس، يعني لا يستطيع أحد ألا يشتري، يأتي ويأخذ ويمشي، ممنون. هذا فقط لكي تأخذ فيه البضاعة. لماذا أخذت زيادة؟ ستسأل عن هذا يا حبيبي. هذا الدين، هكذا الدين يربي الضمير، هذا هو الدين الحقيقي أيها الإخوة. لكن بالأمس تابعت الحلقة الأولى من مسلسل اغتيال وزير الأوقاف الشيخ العلامة محمد حسين الذهبي، هذا قتلوه يا حبيبي، قتلوه بالنار. أي ضمير دفع إلى قتل شيخ جليل وعالم كبير مثل هذا؟ وين الضمير؟ وين التربية الإسلامية؟ وين خشية الله أيها الإخوة؟ ألم يتعلموا؟ ألم يوقنوا؟ ألم يؤمنوا بأن الله سميع بصير حفيظ رقيب قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا إله إلا هو، لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، لا تخفى عليه خافية، ثم إنه لبالمرصاد وإليه إيابنا وحسابنا عليه تبارك وتعالى. ألم يعلموا هذا؟ ألم يقرؤوه؟ ألم يرتلوه؟ ربما، ربما لا، لأن من العلم ما يكون جهل والعياذ بالله. العلم الذي يتوسع به المرء في المعصية وتبرير المعصية بخلاف الصالح أيها الإخوة، صاحب الضمير اليقظ الحي يعلم أن كل معصية وكل خطيئة هي سعي في تحطيم شخصيته وذاتيته. من يود أن يحطم شخصيته؟ كثيرون، صدقوني، وسأقولها من غير أن نغضب أو نحزن. الذي يدخن، هذا إنسان يحطم شخصيته، يحطم نفسه. هذا أنا لا أفهم إلى الآن، من 20 سنة تقريبا لا أستطيع أن أفهم أيها الإخوة كيف يدخن مدخنون، لا أفهم هذا، والله العظيم لا أفهم، والله أنا أشهد الله أنني لا أفهم هذا. كيف يمكن أن أتعاطى شيئا أدمر به نفسي؟ كيف؟ تحت أي سلطان؟ لا يمكن. لكن أسوأ من تدمير النفس والشخصية بالدخان أيها الإخوة، تدميرها بالمعصية، ما يسميه القرآن في لغة غير مسبوقة ظلم النفس. نحن نفهم ظلم الغير، لكن صدقوني من منا وقف ليسأل نفسه ما معنى أن أظلم نفسي؟ ربما لم نفعل كثيرا أو مرارا للأسف، مع أنها سهلة وواضحة جدا. ظلم الغير ما هو؟ أن تغتال حقوقه أو تمنعه حقوقه أو تعتدي عليه، هذا ظلم. الظلم نفسي، نعم، أن تمنعها حقوقها. من حق النفس أن تبلغ كمالها المهيئة له، من حق النفس أن تتكامل يا إخواني، من حق النفس أن تزداد علما وورعا وجمالا وتقا ونورانية في الظاهر والباطن، من حق النفس أن تكون نفسا مرضية عند الله تبارك وتعالى، من حق النفس أن تكون نفسا محبوبة عند الله، أن تكون نفسا طاهرة طيبة، من حقها. أنت لم تعطيها الفرصة لذلك للأسف. بالمعصية. عشان دنست هذه النفس، دسيت أو دسوت هذه النفس. قد أفلح من زكاها، أي نماها. زكى الشيء إذا نما وكثر وتبارك، هذا معنى الزكاة أيها الإخوة. نمي نفسك، أعطيها كمالها حتى تبلغ كمالاتها. قال تبارك وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الشجرة حين لا تظلم من أكلها شيئا، ما معنى ذلك؟ يعني فعلا تحمل حملا كاملا، مقدر لها أن تقل مثلا 500 ثمرة، أقل 500 ثمرة، لم تسقط زهرة واحدة. كل زهرة تسقط تسقط معها إيش؟ ثمرة مرتقبة. الله يقول لا ولم تظلم منه. النفس كذلك، يمكن لهذه النفس أن تكون نفس ولي كبير، نفسك أنت، نفسك أنت، يمكن أن تكون نفس عارف بالله تبارك وتعالى وعالم جليل وقوال بالحق وخشاع أواه منيب وإنسان يفزع إليه أيها الإخوة ويتبرك بمرأة وبدعائه. لكن لماذا هذه النفس نفس خبيثة، نفس كذاب، نفس شهوانة، نفس دنيئة، لا تعرف معنى العفة، لا تعرف معنى التقى، لا تعرف معنى الطهارة أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأنك ظلمتها، لأنك ظلمتها وستحاسب على هذا. نفهم أن يخسر الإنسان بعض مختصاته، نفهم أن يخسر بعض ما يملك، وهذا سيكون صعبا على الإنسان، لكن هل حاولنا أن نفهم كيف يخسر الإنسان نفسه؟ الذين خسروا أنفسهم. أنت الآن لا تخسر 100,000 يورو احتال عليك فيها أحد المحتالين أو في تجارة فاشلة أو بأي سبب من الأسباب القدرية، لا، أنت تخسر نفسك الآن، نفسك هلاك الأبد، إنه هلاك الأبد. انتبهوا، الضمير الديني هو الضمير، لا تقول لي الضمير ابن القانون، الضمير أنا لا أؤمن بهذا الضمير، الضمير ابن القانون لا أؤمن به، الضمير ابن العادات لا أؤمن به، الضمير ابن الإلف لا أؤمن به، أؤمن بالضمير ابن الدين، ابن شرع الله، ابن رقابة الله. وإذا تحدثنا عن هذا الضمير يا إخواني فلا منص أن نتحدث عن خشية الله، عن خشيته بالغيب، عن الرغب والرهب، عن الرقابة، عن المحاسبة، عن المشارطة، أليس كذلك؟ سنتحدث عن الإخلاص، عن الصدق، عن انتفاء الرياء، عن البعد عن النفاق، هذا هو الضمير، كل هذا. ولذلك كلمة الضمير في نظري اصطلاح فقير جدا جدا وباهت وشحيح. اللغة الدينية لا تعرف هذا اللفظ، وليس عليها أن تعرف أيها الإخوة، أو لا تعرف اللغة، تعرف خشية الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم يا إخواني؟ قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر، هذا سيغتال الأمانات؟ سيتغوف في الحقوق؟ سيكذب؟ أبدا، مستحيل. هذا رجل يبكي من خشية الله خاليا، حيث لا يرى إلا هو، لا إله إلا هو. ورجل دعته امرأة، لم أذكرها بالترتيب، ذكرت موضع الشاهد. من هؤلاء 7 رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يحميها ويحميه، سيفسخ بها دون أن يكون لأحد أيها الإخوة سلطان عليها أبدا، لن يكون هناك تبعة، لن يكون هناك أي تبعة. ولكن وجمال، إنها مغرية. فكرت في هذا أيضا مرة أخرى، قل سبحان الله. لماذا؟ لأن الضمير أيها الإخوة يتدرج، له درجات سنذكرها إن شاء الله، وله أيضا قوة وشدة، يقوى ويصحو حتى يبلغ درجة التمام، وهو ضمير حساس جدا يوحي ويبصر صاحبه بما يخفى على أكثر عباد الله، أشياء لا نتنزه نحن عن أمثالها. لكن كما قال أي أنس، قال: إنكم لتعملون أعمالا تظنونها كالذباب، كنا نظن أيام رسول الله أو نراها كالجبال. لماذا؟ الضمير يقظ، يخذ الضمير غير عادية، درجة رقابة ومحاسبة غير عادية أيها الإخوة. مثل هذين اللذين اختصما في كنز، الله أكبر يا حبيبي، يختصمان في كنز، هذا لا يريده وهذا لا يريده، لأنهما يريدان ما عند الله. كل شيء عندهم أيها الإخوة بمنظور أخروي، كل شيء يضعونه في مرآة الآخرة، يسوى أو لا يسوى، بيستاهل أو ما بيستاهل، ما بيستاهل، لا نريده، غير مهم. النبي اضطر أن يصلح بينهما بعد ذلك، قال: أنت خذ النصف وأنت خذ النصف، ماذا نعمل؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. جرير بن عبد الله البجلي، ذكرناها 100 مرة لكن عجيبة، في مسلم يبيع حصانه ويضع له الرجل، يضع له فيه أو هو يشتري حصان عافية، يشتري إيه؟ بكم تبيع؟ الرجل قال ب400. جرير المشتري يقول لا، يسوى أكثر. يسوى أكثر؟ ما هذا؟ هذا غير معروف. المعروف أن شيخ المشايخ يحاول أن يأخذ أكبر قدر ممكن من التخفيض. شطارة ولك شطارة، أخرج عقلي. لا يا أخي، 400 كثير يا أخي، وممكن يحلف لك كاذب الشيخ هذا. والله يا أخي بقوله أنه في زيه ب250. والله كمان لغو، قال لك لغو يمين هذا بسرعة. جرير قال لا، يسوى أكثر حصانك يا أخي، يسوى أكثر. نعم أريد أن أشتريه لكن يسوى أكثر من 400. قال 500. قال أكثر. 600. أكثر. 700. أكثر. 800. قال نعم هو ذاك 800. حصانك هذا أنا بعرف في الأحصنة يساوي 800. الرجل قال عجبي عجب، هذا عجب لا ينقطع. فأين هذا حصل في التاريخ الدنيا، في تاريخ العالمين، أين حصل هذا؟ مع أتباع محمد بن عبد الله، مع خريجي مدرسته صلى الله عليه وسلم، حصل معهم. قال لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذه بيعة يا حبيبي، بيعة للرسول مش لعب. كم أنا وأنتم كم بايعنا الله؟ يا رب لئن آتيتنا كذا وكذا وصرفت عنا وكذا لنفعلن كذا وكذا، ثم خسنا بالعهد صح ونقضنا الأمانة مع الله. كم مرة؟ كم مرة؟ اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. نفس مطواعة في الشر، والعياذ بالله أيها الإخوة. كم مرة؟ كثير جدا. هذا قال لا بيع. لذلك في الحديث الآخر في الصحيحين حديث حذيفة، حدثني حبيبي صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا في انتظار الآخر. حدثني أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى آخره، إلى أن قال، حديث طويل، إلى أن قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ترتفع الأمانة. تقريبا كل من ترى خوان أثيم، كل من ترى قليل في القبيلة الكبيرة ممكن تستثني واحدا فيهم أمين. من هو هذا؟ واحد، واحد من آلاف. إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله. النبي يقول وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لماذا لم يقل من أمانة؟ لأن الأمانة والإيمان أيها الإخوة يقتضي أحدهما الآخر، ولا إيمان لمن لا أمانة له، وبالتالي لا أمانة أيضا لغير المؤمن أبدا. والناس كذا، والله إنسان ممتاز يا أخي، الأستاذ فلان الفلاني ممتاز جدا، رجل طيب عاقل واعي. طيب هل يصلي؟ لا يصلي، لا ما يصلي. هل يخرج زكاة ماله؟ هذا لا يفكر فيه أصلا، لم يفكر إلى الآن أن يخرج زكاة ماله، أن يحسب. يؤجل دائما، هذا يؤجل، هو مسلم على الورق. ما هذا؟ ما هذا؟ كيف نحترمه؟ كيف نجله؟ كيف نحبه؟ على أساس نحن نعطيه هذه المثابة؟ وهو رجل علاقته خراب مع الله تبارك وتعالى، خراب مع الله عز وجل. لماذا؟ لو كانت علاقته خراب مع السلطة، مع المخابرات، كلنا سنقلوه، سنتركه، صحيح؟ سنتركه. الناس لو اتهمت تهمة هي شرف لك، سيجزعون منك ويجفونك وتسألون هل حقا يا أخي ما سمعنا؟ يا أخي حتى وإن كان حقا هذا يشرفني، يشرفني أيها الأحمق. لكن هكذا الناس، الناس مع السلطة أيها الإخوة ومع القوة، ويردون فقط فضيحة لأحد، ولو بالحق، فضيحة بالحق يردونها. هو على حق يا أخي وهذا يشرفه. قال حقا ما سمعنا؟ بعضهم قال لي أنا لم أتحدث عن هذا الموضوع الذي حصل معي أنا العبد الفقير. قلت له لماذا يا حبيبي؟ لماذا؟ سخط من عيني هذا الرجل، علمت أنه أحمق غبي. قال أنا لم أتحدث حتى لا يساء الظن بك. قلت يساء الظن بي؟ أنا جريمتي أنني قلت كذا وكذا وكذا وأنا أعترف بهذا، هذا شرف لي، أسأل الله يقبله مني ويجزي لي أجره يوم القيامة. يا حبيبي يوم سكتتم أنتم، يوم جبنتم وخفتم، أنا لم أجبن ولم أخف، وعلمت أنني سأسأل عما قلت. هل هذا شرف أم عار؟ يا عار، تفكير عار. الناس غريبون، والنبي قال الناس يعيرون ولا يغيرون. هذا إذا وجدوا ما فيه عار وليس ما فيه فخار. لكن العقول حتى غير موجودة، ما أعقله، ما أجلده، ما أضربه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان ولا أبالي من بايعت فيكم. أبايع أي أحد، تعرفوا لماذا؟ الأمانة عامة كانت، كله أمين ما شاء الله. الخيانة هي النادرة، هي الاستثناء أيها الإخوة، هي الشذوذ، ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعت فيكم أو منكم. أما اليوم لئن كان مسلما، يقول لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعي، أي الوالي علي. أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. وذكر أي اسمين. الله أكبر. حتى في زمن الأصحاب، في زمن الأصحاب، والنبي عرف هذا. لكن النبي قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا تخرقت الذمم، بطلت الأمانات. بعض الناس يقول ما علاقة الأمانة بتوسيد الأمر؟ أكبر أمانة. النبي يقول من أمر رجلا على 10 من المسلمين، وفي رواية على عصابة، أكذب له 40 مكسموم كما يقولون، يعني على 10، وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه. هذه حبيبي أمانات، أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا تؤخره عما يليق به وبقدره وإمكاناته ومؤهلاته حتى تدفع عن الأمة. الأمة دمرت بهذا الشيء، الأمة مدمرة بهذا السبب أيها الإخوة. الكفاءات تتراجع، والأقماع والرويبضات تتقدم، وتغتال الحقوق وتضيع مصالح الأمم. الأمم أغنى أمة وأفقر أمة، كانت أعز أمة أذل أمة، كانت أمة واحدة الآن أكثر من 20 أمة، وهكذا. بهذا السبب قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. المهم قال من أمر رجلا على عصابة أو على 10 وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. طبعا وما شاء الله، فلينتظر كيف يسأل يوم القيامة عن الخيانة العظمى، خيانة الله والرسول والأمة. ما هذه الخيانة؟ نعم، أن تقدم رجلا لا يستحق وتؤخر من يستحق، أو تقدم من يستحق قليلا وتؤخر من يستحق أكثر منه ولو بدرجة. ستسأل عن هذا يا حبيبي. هذا الدين، هذا الدين لو طبق أيها الإخوة والله العظيم لا نحتاج معه لا إلى فلسفات ولا إلى تنظيرات ولا، بس أين يطبق وكيف يطبق؟ وبعض رجاله وبعض علمائه يلعبون به للأسف. قضية اعتذارات هذه لا تنفع، حتى الاعتذار يوم القيامة أيها الإخوة سيكون موجودا، وسيحلفون لله كما يحلفون لنا، وسيعتذرون، لكن الله قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طبعا سيعتذرون ولن ينفع، لن ينفع، فليعتذر في الدنيا فليعتذر في الآخرة لن ينفع. قال الله تعالى في سورة الضمير إن جاز أن نسميها وليس يجوز، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه آية مفتاحية في موضوع الضمير، قال في نفس السورة وبها ختمنا المطلع بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. تستطيع أن تغالط الكون لكنك لن تغالط نفسك، إن غالطت نفسك لن تغالط رب العالمين الذي يعلم ما تسرون وما تعلون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هنا الضمير أيها الإخوة. هذا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما في أحد إلا الله، الله تبارك وتعالى. جاء رجل بدوي وعشق وهوي امرأة بدوية، ويبدو أن هواه وقع في قلبها أيضا، لكنها كانت تتقي الله تبارك وتعالى. فخالف أهلها إليها في ربوعهم ذات ليلة لما أحس أنهم قد غطوا في نوم عميق، وجاءها فقالت له يا عبد الله في قلبي مثل الذي في قلبك، أنا أيضا هويتك وأحببتك. يبدو أنها امرأة غير مزوجة طبعا، فتاة، لكن نعم الفتاة ونعم التربية. لكن انظر، جل حول المضارب والحمى، لعل أحدهم لا يزال يقظا صاحيا. فأخذ جولة الرجل، قال كلهم ناموا والحمد لله، هو فرح، ظن أنها أجابته إلى ما يريد. المسكين مسكين يظلم نفسه، هل يظلم؟ يخرب ذاته. بأي ذات ستقابل الله يوم القيامة؟ بأي ذات؟ بأي شخصية؟ شخصية إنسان زاني؟ إنسان خمرجي؟ إنسان كذاب؟ إنسان نصاب؟ إنسان دجال؟ إنسان نجس لا يصلي لا يتطهر لا يذكر الله منافق؟ كيف ستقابله تبارك وتعالى؟ كيف سترد عليه؟ لكن يبدو أن المسألة مسألة ضعف إيمان أيها الإخوة، إيمان كلام وإيمان تحقق، ضعف إيمان، ضعف إيمان لا يربى لا ينعش للأسف. فقالت له ولله درها، قالت له الله تبارك وتعالى أهو نائم ترى؟ فصح ضمير الرجل، قال سبحانه وحاشاه لا تأخذه سنة ولا نوم، هي استفتحت استفتاحا مخيفا. الله قالت له الله أنائما ترى أو هو نائم ترى أنائما ترى ممكن أخذ غفو الأهل رب العالمين. فالرجل اهتز قال حاشا سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ولى الرجل ودموعه تسيل أيقظته إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا منهم. طائف الشيطان لا يتمكننا. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ماذا؟ كان ضعيفا. فبالله إذا كان كيد الشيطان ضعيف أيها الإخوة فكم هو ضعف وهشاشة وتحطم شخصية من هو كالكرة في يد الشيطان. لو الله قال إن كيد الشيطان كان محكما قويا متينا لقلنا قد قام بعض العذر لون عذر لمن وقع في حبل الشيطان. ما كيده عظيم يا أخي. الله قال لا قال لا لا تضحك على نفسك لا تخادع نفسك في الحقائق. كيد الشيطان ضعيف وهو لا يملك عليك إلا الوسوسة لكن النفس خبيثة والتربية غير موجودة والإيمان ضعيف والخشية مفقودة. هذا هو. واجه نفسك بالحقائق. ارجع إلى نفسك. لا تحاول أن تعتذر وتكذب على نفسك قبل أن تكذب على خلق الله على عباد الله. فإذا كان كيده ضعيفا كم يبلغ ضعف من هو كالكرة في يد الشيطان. هو معين الضعف هو أبو الضعف وأمه. إذن ما في شخصية ما في إرادة إذن ما في إيمان. هي الإيمان. فرؤية هذا الرجل في المنام رحمة الله عليه بعد موته رآه بعض إيه من يعرفه قال ما فعل الله بك يا فلان يا سويلم بدوي. قال غفر لي. قال بماذا؟ قال بتوبتي وخوفي من في ذاك المقام. خفت من أنا خفت من الله فعلا ذكرتني بالله وخفت وتراجعت وهي تهواه وهو يهواها ولكن خاف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف من الله لا بد أن يكون الله أكبر من الشهوة في قلبك أكبر من شهوة إيه؟ المال وشهوة السلطان وشهوة الظهور وشهوة التلميع والتزويق أكبر. لابد أن يكون أكبر من كل هذا. ليس كلاما كالذي أقول في الواقع في التحقق أن تثبت لنفسك أنه أكبر من كل هذا. تضحي هواك تضحي مصالحك تضحي منافعك أحيانا تضحي سمعتك من أجل أن يرضى هو ولا يسخط لا إله إلا هو. سئل عليه السلام يا رسول الله ما أفضل الإيمان؟ قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. هذا أفضل الإيمان. قال سهل ابن عبد الله التستري قدس الله سره ما تزينت قلوب الخلق بشيء أشرف ولا أفضل من علمها أن الله معها. أيها الإخوة في الخلاء والملاء أجمل زينة القلب أن تعلم دائما أنه معك. قالت إحدى العارفات قدس الله سرها من عبد الله وعامله على المشاهدة فهو العارف ومن عبد الله وعامله على مشاهدته لله فهو المخلص. اللهم اجعلنا أحد الرجلين. وهذا أيها الإخوة وهكذا يتفاوت هذا المقام وهذا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة. مقام المشاهدة أعلى مقام العارفين ومقام المراقبة مقام المخلصين. وهذا التفاوت بحسب نفوذ البصائر بحسب نفوذ بصيرة المؤمن. هكذا أيها الإخوة. نعم استوصى بعضهم شيخه قال له يا شيخي يا شيخي أوصني وعظني وأوجز. قال لئن عصيت الله وأنت تعلم أنه يراك لقد ارتكبت عظيما. تعصيه تعرف مستحضر أنك في نظره بسمعه وبصره وأنه يراك ورقيب عليك وقائم عليك بما تكسب الآن وتعصيه عظيم. هذا أمر عظيم جدا كبير. لقد أتيت إيه عظيما. ولئن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. ما في فكر هكذا. ألست مؤمنا؟ تقول أنا مؤمن. هل هو المؤمن يراني أو لا يراني؟ يراني. كيف أعصيه؟ انتبهوا سيدخل إبليس. كم له مداخل كم له مداخل ومخارج لعنة الله تعالى لا تعد ولا تحصى لكنها ضعيفة أمام بصيرة المؤمن. في أقل من ثانية تنفتح بإذن الله تعالى مثل بلونة في أقل من ثانية سيقول لك لا يا أخي هذا الواعظ شدد الأمر علينا هذا الشيخ الصوفي شدد الأمر لا أنا أعصي الله وأعلم أنه يراني اتكالا على عظيم رحمته وإدخالا لنفسي فيما أرجوه من عفوه البالغ لا إله إلا هو. هذا جواب إبليسي، هذا ليس جوابي، جواب إبليس نفسه، هذا جواب إبليسي. وتعرف كيف المخلص منه؟ نعم، فنحن لا نعبد الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا فقط. أين الحياء؟ أين التوقير؟ أين الإجلال؟ ألا توقره؟ هل تستطيع أن تفعل نفس المعصية وأبوك يراك؟ لا. ومحمد عليه السلام يراك؟ والله لا. شيخك يراك؟ والله لا. لكن تفعلها. تعرف لماذا؟ أنت لا تخاف من شيخك، وشيخك ضعيف وسيستر عليك، لكنك تستحييه. تستحي من؟ كيف شيخي؟ كيف حصير في نظره شيخي؟ تستحي. أفلا تستحي من رب العالمين؟ وقد أمرت أن تستحي من معاوية بن حيدة، جده قال يا رسول الله عوراتنا، ماذا نظهر منها وماذا نستر؟ ما نبقي وما نذر؟ قال استر عورتك عن كل أحد إلا عن زوجك وأمتك. قال فالرجل يكون خاليا. قال فالله أحق أن يستحي منه. استحي من الله يا سيدي. لا تخاف لأنك متكع على الرحمة، لا تخشى لأنك ترجي العفو. جميل. أين الإجلال لله؟ أين التوقير لله؟ أين الحياء من الله؟ ومن هنا أيها الإخوة نقول مرة أخرى، المنهج الرباني، الشرع الإلهي ينشئ الضمير ويصحيه ويوقظه ويربيه، أيضا ليس لأنه مقدس ولأنه شامل ولأنه دقيق. يقول لك لا ترقب بالله فقط لأنك تخافه، بل لأنك تجله، لأنك تعظمه، وليس لهذا فقط بل لأنك تستحييه لا إله إلا هو، بل لأنك أيضا تحبه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، شيء ما سمع بمثلي. معنى بديع يعني بدعة، لم نسمع بهذا، بعضهم لم يفهمها فأحالها إلى شنيع، لا بأس عليه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. وسألوا من أحب امرأة وعلقها وأراد أن يتزوج بها إلى حد التتيم، هل يعصي لها أمرا؟ لا والله، بالعكس، هو يتخيل لها أوامر ويطبقها قبل أن تأمره. نعم، فكرت أنك تحتاجين هذا الشيء، فكرت أنك تحبين هذا الشيء فأتيت به، ما شاء الله. طب سارق إلى مرضاة الله كإبراهيم كيوسف كموسى، قال وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. نعود، الضمير يقوى ويضعف أيها الإخوة، له شدة بلا شك، وهو درجات مدرج. كيف نعرف أيها الإخوة؟ كما قلت أحسن معيار الأمانة، والأمانة معنى واسع وعريض وشامل. فالإنسان أيها الإخوة قد ينجح في اختبار الضمير مع أمانة 100,000 يورو، لكنه يفشل مع أمانة مثلا 10,000,000 يورو، ضميره تعبان ضعيف. نجح إلى حد 100,000، 10,000,000 راح الضمير، تخرق الضمير، ضعف إيمان هنا، ما تقولوش ضمير، لأنه طبعا لن يؤثر في نفسك كثيرا. أن ضميري، قل إيماني، خشيتي من الله، رقابتي لله، خوفي من الله، حبي لله، تعظيمي لله، ضعيف، ضعيف، أضعف من 10,000,000 يورو، أضعف، أو من 1,000,000 يورو، أضعف. يعني 1,000,000 يورو ثقلت عندك والعياذ بالله برب العالمين، في قلبك طبعا، لا يدخل به شيء ولا يدخل باسمه شيء، لكن في قلبك. قد ينجح الإنسان في امتحان الضمير بإزاء فتنة امرأة معتدلة الجمال، متوسط الجمال، ويخسر ويرسب، يسقط في امتحان الضمير بإزاء فتنة امرأة خلابة الجمال، فتانته، فتانة، يفشل. نفس الشيء، ضعف إيمان، مستحيل. يوسف نجح مع زليخة أيها الإخوة، زليخة يقال كانت أجمل نساء عصرها، قال معاذ الله مباشرة، بغيت أنه ربي. من ربه؟ القفطير هذا، عزيز مصر، قال هذا سيدي وأكرم وأحسن مثواي، كيف أخونه؟ انتبهوا، هذه فيها ملحظ ممتاز جدا جدا، كأن الله يقول لنا لا بأس أن تكون الرقابة والضمير مبررة أيضا ومؤسسة على معاني مثل هذه، معاني الوفاء. انتبهوا، هنا لم يقل أنا أخشى الله رب العالمين، لو قالها حق له وهو يخشى بلا شك، لكنه قال كيف أخون أمانة سيدي وقد أحسن إلي. إذن هل يمكن أن يتأسس الضمير على هذه القيم؟ قيم العفة، قيم الوفاء، قيم الإحسان مقابل الإحسان. نعم، تعرفون لماذا؟ لأن هذه القيم أيضا بذاتها قيم فطرية ركزها الله في نفس الإنسان، موجودة كجرثومة، مش ميكروب يعني، جرثومة هي الأصل، كأصل كبذرة أيها الإخوة موجودة. ما الذي ينميها وينعشها؟ التربية الدينية، رقابة الله، ها؟ عبادات الإحسان، مشاهدة ومراقبة، هذا هو. لكن موجودة في الإنسان. بعض الناس يتحدث عن الضمير حتى عند الحيوان، عند القط، عند الكلب. هذا كلام ليس علميا، ليس دقيقا، لا لا لا. الضمير، ونختم بهذا، ثلاث أيها الإخوة درجات. ضمير الإنسان الذي يرقب المجتمع والقوانين ما دام مرقوبا، فإذا غفلت عنه عين الرقيب تخرق كل شيء، وهذا موجود لدى كثيرين والعياذ بالله، وخاصة الضمير المؤسس على غير مقدس. وهناك ضمير لا أيها الإخوة، حتى الحيوانات ما دامت مرقوبة فإنه لا يسرق منك، لا يأخذ منك، فإن غفلت عنه ربما خالفك إيش إلى بعض متاعك. عنده هذا الضمير، هذا مش ضمير، هذا هذا نحن لا نوافق أن نسميه ضمير، هذا ليس ضمير، هذا شيء آخر إشراطي، هذا شيء إشراطي، ملكة إشراطية. الضمير الثاني وهو في أكثر الخيرين والصالحين، يحترم ما ينبغي احترامه سرا وجهرا، روقب أم غفل عنه سيا أبدا، حتى لو كان وحده فإنه لا ينتهك المحرمات والمحظورات، وهذه درجة راقية. وأكثر الصالحين من أبناء هذه الدرجة. هل فوقها درجة؟ نعم، وهذه لا تكون إلا للنبيين والمصلحين وكبار العارفين وأصحاب الهمم، خواص الخاصة أيها الإخوة، أو خاصة الخاصة. هذا لا يعني ماذا يقول المجتمع، ماذا يقول الناس والجماهير، يعني أيها الإخوة أن يكون هو مرتاحا ومقتنعا ومطمئنا إلى ما يأتي وإلى ما يضر وإن خالف العالمين. وإليه الإشارة بقول النبي محمد عليه السلام: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ما دام قلبك ليس مرتاحا، الشيخ قال لك مباح، القاضي قال هذا لك، قلبك ليس مرتاحا، ضميرك قل لا، بالنسبة لي ليس مباحا وليس حلالا، ولن أخذه، سأرده، حتى يستريح الضمير. لا تتذرعي بفتوى المفتي وبقضاء القاضي، ضميرك ليس مرتاحا. محمد بن عبد الجبار النفري قدس الله سره، صاحب المواقف والمخاضبات، قال لي: كيف تيأس مني وسفيري في قلبك وحديثي إليك؟ في حديث رباني أحيانا، إلهام أيها الإخوة، إلهام، صوت الرب له في قلب كل مؤمن صادق بإذن الله، قلبه معمور بالتقوى، منور برقابة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكره. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا وعد علينا بعائدة خير وفتح يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. ذكر أيها الإخوة الإمام محمد ابن محمد ابن الجزري شيخ مقرئي عصري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح، أن أحد الصالحين كان كل ليلة قبل أن ينام يأتي إلى قرطاس فيكتب فيه ماذا فعل في يومه، فإن وجد مأثمة أو ذنبا ظل يبكي وتندم حتى يصبح. قال الشيخ ابن الجزري: ثم مات قدس الله سره، فرؤي في المنام فقيل له: يا شيخ ما فعل بك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه مما يخفف على أحدكم الحساب يوم القيامة أن يحاسب نفسه في الدنيا. قال: أوقفني بين يدي وقال لي: اذهب مغفورا لك، فقد جعلت حسابك في الدنيا لنفسك بدل حسابي لك في الآخرة. أنت أتعبت نفسك في الدنيا، اللهم اجعلنا من أمثالهم، اللهم اسلك بنا سبيلهم وطرائقهم يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العائفين بك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر،